السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في المسألة السادسة، أظن المسألة الخامسة في المسألة المسألة الخامسة، لا ما يحتاج من بدايتها، ننتقل إلى القسم الثاني. طبعا المسألة الخامسة يقول إن المصالح والمفاسد ينظر إليها من حيث وقوعها وهي ومن حيث تعلق الخطاب الشرعي بها، فمن حيث وقوعها لا توجد مصلحة محضة، وإنما المصالح مشوبة بمفاسد، ولا مفسدة محضة بل هي مشوبة بمصالح. وأما في النظر الشرعي فقال إنها تكون المصلحة مصلحة خالصة بالنظر إلى أن الغالب فيها المصلحة، فتكون هي مصلحة ولا ينظر إلى الجانب الآخر ولا عبرة به ولا يعتبره الشرع. وإذا كانت مفاسدها أكثر فهي مفسدة ولا ينظر إلى ما فيها من المصالح. ووقفنا عند قوله وأما النظر الثاني. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعا، فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. يعني ليست تلك المفسدة أو المشقة التابعة بمقصودة، لا تكون مقصودة، بمعنى أنه لا يتعلق بها ثواب لو تعمدها الإنسان وذهب يعني يفعل ما فيه مصلحة بطريق فيه مشقة، هذه ليست مقصودة للشارع ولذلك لا يثاب عليها. نعم. قال: وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي ليكون رفعها على أتم الوجوه الإمكان العادي في مثلها حسب ما يشهد له كل عقل سليم، فإن تبعها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل وما سوى ذلك ملغا في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر. يعني ملغى في مقتضى النهي الشرعي، وإن كانت يعني في العقل فيها جانب مصلحة فإن هذه المصلحة في نظر الشرع لا عبرة بها ولا قيمة لها ولا ينظر إليها ولا ثواب فيها لو حصلت مع المفسدة الغالبة. نعم. قال: فالحق نعم ما يمكن، يقول إنه إذا كانت مفسدته غالبة فما يوجد معه من مصلحة لا يمكن تخليصها، أما حين يمكن فصل المصلحة عن المفسدة ليس هذا هو نظرنا، نظرنا في شيء واحد من جهة واحدة يغلب عليه المفسدة، ولكن فيه مصلحة يسيرة فهذه المصلحة غير معتبرة وغير منظور إليها. أما حيث يمكن فصل المصلحة بفعل مستقل والمفسدة تنفصل عنها فهذا موضوع آخر. نعم. ثم كلامه هنا لابد أن يقيد باعتبار ما سيأتي من كلامه، كلامه هنا لابد أن يقيد بأنه ليس المقصود بها أنها مصلحة ومفسدة في مقتضى العقل فقط، وإنما في عادة الشرع وما استقام عليه أمر الناس الملتزمين بشرع الله. وسيأتي لهذا بيان وإنكار المصنف على الرازي وعلى من قال إن المرجع هو العقل وحده في ذلك، سيأتي له كلام. نعم. قال: فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد، لا قليلا ولا كثيرا، وإن توهم أنها مشوبة فليست في الحقيقة الشرعية كذلك، لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة، وهذا المقدار هو الذي قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام. نعم يا شيخ، الآن يعني المغلوبة أو الغالبة هذه قاعدة، وقعدها هي خلاصة لما سبق. إذا قيل هذه مصلحة معتبرة شرعا أو هذه المفسدة معتبرة شرعا ومنظور إليها بحيث أنه ورد النهي عنها أو عما تحصل منه، هذه تكون مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة، وما ذكر معها أو ما شابها مما هو في عادة الناس مصلحة أو مفسدة فإنه غير منظور إليه، فالشرع يحكم بأنها مفسدة ويحرمها، أو يحكم بأنها مصلحة ويحرمها. كان يا شيخ الشيخ درازي يستظهر أن الشيخ درازي له تعليقات على هذه، ويعني في كلمة المغلوبة إيه، هذه الجهالة المعلومة، هذا ما يمكن تكون جهالة ومعلومة، لا، أحدها أن الجهال أن الجهة المغلوبة. نعم. هذا هو مقصود. كذلك في الدليل، هذا في الدليل. نعم. أول الكلام أن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة هي مغلوبة أو غالبة. نعم. قال هنا أنها الغالبة، أن وإن توهم أنها مشروبة فليست في الحقيقة الشرعية كذلك، لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة، لا، هو يقصد على المغلوبة غير معتبرة، المصلحة المغلوبة غير معتبرة، والمفسدة المغلوبة غير معتبرة. المصلحة المغلوبة الشيخ يقول لعلها الغالبة فيهما، لأن المصلحة المغلوبة والمفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها، لا، هو أقصد المغلوبة، إنها لا عبرة بالمغلوبة، والمعنى واضح. نعم. المصلحة المغلوبة والمفسدة المغلوبة لا عبرة بها، أما معتبر. المصلحة الغالبة معتبرة. أي نعم، هو المعتبر، والذي قيل إنه غير مقصود، هذا المقدار يعني المغلوب هو الذي قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام، ما في إشكال هذا. نعم. قال: والدليل على ذلك أمران، أحدهما أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع، أعني معتبرة عند الشارع، لم يكن الفعل مأمورا به بإطلاق ولا منهيا عنه بإطلاق، بل كان يكون مأمورا به من حيث المصلحة ومنهيا عنه من حيث المفسدة، ومعلوم قطعا أن الأمر ليس كذلك. نعم، يعني هذا يوقع المكلف، لا شك أن مثل هذا يوقع المكلف في الحرج، إذا قيل هذه مطلوبة غير مطلوبة، أو منهي عنها غير منهي عنها، أو منهي عنها ومأمور بها. نعم. وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي، كل هذا إذا كان الأمر من جهة واحدة، يعني المصلحة يعني الشيء من جهة واحدة فيه مصلحة ومفسدة، لو اجتمعت فالمفسدة هذه تكون مغلوبة لا ينظر إليها، أو المصلحة تكون مغلوبة لا ينظر إليها، أما بتعدد الجهات فيمكن أن ينظر إليه من جهة أو من جهة استعماله في هذا المجال يكون مصلحة فيكون مطلوبا، واستعماله في هذا الجهة يكون مفسدة فيكون ممنوعا، فإذا انفكت الجهة لا تناقض، لأن هو كل ما مراده أنه يقول لا يمكن أن تكون مصلحة ومفسدة في آن واحد من جهة واحدة، لأنه من خلال استدلاله يقول هذا يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق. نعم. قال: وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي، كوجوب الإيمان وحرمة الكفر ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها وما أشبه ذلك، فكان يكون الإيمان الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف منهيا عنه من جهة ما فيه من كسر النفس عن إطلاقها وقطعها عن نيل أغراضها. يعني لا يقال هذا أن الإيمان فيه مصلحة وهي السعادة الدنيا والآخرة، وفيه مفسدة من جهة أنه يكسر نفوس الناس ويحول بينها وبين أغراضها ويمنعها من شهواتها، ما يقال هذا، بل هذه لا غير معتبرة. مثل هذه المصلحة الشرع لا يسميها مصلحة أصلا وسلب عنها اسم المصلحة. نعم. قال: فكان يكون الإيمان الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف منهيا عنه من جهة ما فيه من كسر النفس عن إطلاقها. يعني لو قلنا بأنها فيه مصلحة غالبة ومفسدة مغلوبة، وأن الأمرين مقصودان، لكان يلزم من هذا أن يكون الإيمان منهيا عنه من جهة ما، وهذا غير صحيح. نعم. قال: وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا لذة فيه لها، وكان الكفر الذي يقتضي إطلاق النفوس من قيد التكاليف وتمتعها بالشهوات من غير خوف مأمورا به أو مأذونا فيه، لأن الأمور الملذوذة والمخرجة عن القيود الظاهرة مصلحة على الجملة، وكل هذا باطل محض، بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهي عنه بإطلاق، فدل هذا على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفران غير معتبرة شرعا، وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا. نعم، أمر واضح. نعم. والثاني أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعا لكان تكليف العبد كله تكليفا بما لا يطاق. نعم، واضح هذا. يعني لو كانت كل مصلحة معها مفسدة معتبرة عند الشرع لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، كأنه يقال افعل ولا تفعل. نعم. شيخ، حاصل الدليل الأول يعود إلى نسبة التناقض لأحكام الشرع مثلا، ممكن أن يقال هذا حاصل الدليل الأول. الدليل الثاني في تكليف بما لا يطاق. أي يلزم منه. نعم. يعني يقول كأنه يقول لو قيل كذلك لم يكن الفعل مأمورا به بإطلاق ولا منهيا عنه بإطلاق، وما أحد يقول بهذا، بل هناك أوامر في الشرع مأمورا بها، أشياء في الشرع مأمورا بها بإطلاق وأشياء منهي عنها بإطلاق، هكذا بس يريد. نعم. أن يقول هذا يعني يصادم ما هو الواقع، يصادم الواقع، لو اعتبرت هذه لكان ذلك رافعا لما هو واقع وما هو مجمع عليه ومتفق عليه، وهو أن هناك أوامر أو هناك أفعال مأمور بها بإطلاق وهناك أفعال منهي عنها بإطلاق. نعم. من غير استثناء. نعم. قال: أما كون تكليف ما لا يطاق باطلا شرعا فمعلوم في الأصول، وأما بيان الملازمة فلأن الجهة المرجوحة مثلا مضادة في الطلب للجهة الراجحة، وقد أمر مثلا بإيقاع المصلحة الراجحة لكن على وجه يكون فيه منهيا عن إيقاع المفسدة المرجوحة، فهو مطلوب بإيقاع الفعل ومنهي عن إيقاعه معا، والجهتان غير منفكتين لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير متمحضة، فلا بد في إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه من توارد الأمر والنهي معا، فقد قيل له افعل ولا تفعل لفعل واحد، أي من جهة من وجه واحد في الوقوع، وهو عين تكليف ما لا يطاق. هذا يعني يزيد الأمر إيضاحا أن المقصود من جهة واحدة وليس الأفعال ذات الوجهين التي يمكن أن تكون في وقت من الأوقات مصلحة وفي وقت آخر مفسدة، لا، مقصود ما يعني من جهة واحدة، الفعل الواحد من جهة واحدة. نعم. قال: لا يقال إن المصلحة قد تكون غير مأمور بها ولكن مأذونا فيها، فلا يجتمع الأمر والنهي معا فلا يلزم المحظور، لأننا نقول إن هذا لا يطرد في جميع المصالح، فإن المصلحة كما يصح أن تكون مأذونا فيها يصح أن تكون مأمورا بها، وإن سلم ذلك فالإذن مضاد للأمر والنهي معا، فإن التخيير مناف لعدم التخيير وهما واردان على الفعل الواحد، فورود الخطاب بهما معا خطاب بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به، وهو ما أردنا بيانه، وليس هذا كالصلاة في الدار المغصوبة لإمكان الانفكاك بأن يصلي في غير الدار، وهذا ليس كذلك. نعم، هذا اعتراض، يقول قد يعترض ويقال لماذا تقول أن المصلحة التي مع المفسدة مثلا تكون مأمورا بها، وهي يمكن أن تكون غير مأمور بها، فيها مصلحة لكنها مباحة ولم يؤمر بها. فأجاب بأن هذا لا يمكنكم في كل المواضع أن تقولوا هذه مباحة، ومع ذلك حتى لو سلمنا أن هذا ممكن، فمجرد الإذن فيها، الإذن في هذه المصلحة مع أن المفسدة فيها أغلب، هذا تناقض، لأن التخيير هنا يعني ينافي عدم التخيير، فكونه منهيا عنها هذا لا تخيير فيه، وكونه مأمورا، كونه مخيرا أو مباحة له هذا تخيير. فالتخيير وعدم التخيير متضادان ولا يجتمعان في موضع واحد. وقال هذا ليس مثل ذوات الوجهين التي يمكن أن نقول إنها من جهة مأمور بها ومن جهة منهي عنها، لأن هذا الذي نتكلم فيه هو ذي الجهة الواحدة التي لا ينفك شيء منها أو جهة جانب منها عن الجانب الآخر. نعم. فإن قيل إن هذا التقرير مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أن الشر ليس بمقصود الفعل وإنما المقصود الخير، فإذا خلق الله تعالى خلقا ممتزجا خيره بشره، فالخير هو الذي خلق الخلق لأجله ولم يخلق لأجل الشر وإن كان واقعا به، كالطبيب عندهم إذا سقى المريض الدواء المر البشع المكروه فلم يسقه إياه لأجل ما فيه من المرارة والأمر المكروه، بل لأجل ما فيه من الشفاء والراحة. وكذلك الإيلام بالفصد والحجامة وقطع العضو المتآكل، إنما قصده بذلك جلب الراحة ودفع المضار. فكذلك عندهم جميع ما في الوجود من المفاسد المسببة عن أسبابها، فما تقدم شبيه بهذا من حيث قلت إن الشارع مع قصده التشريع لأجل المصلحة لا يقصد وجه المفسدة مع أنها لازمة للمصلحة. وهو أيضا مشير إلى مذاهب المعتزلة القائلين بأن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع، وأن وقوعها إنما هو على خلاف الإرادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو في القصد الخلقي التكويني وليس كلامنا فيه. واضح هذا؟ يعني الاعتراض يقول إن كلامك هذا قد يوقعنا فيما يقوله الفلاسفة من أن الشر ليس مخلوقا لله وليس مقصودا، يعني ما أراد الله أن يخلقه وإنما خلق هكذا من نفسه، أو يوافق قول المعتزلة إن الشرور لم يردها الله وينفون عنها الإرادة. وطبعا الإشكال هنا في عدم تقسيم الإرادة، إشكالهم في عدم تقسيم الإرادة، فإن كانوا يقصدون إنها غير مرادة لله شرعا، الإرادة الشرعية، فنعم نقول هي الشرور غير مقصودة له شرعا. وأما إن كان المقصود غير مقصودة له كونا وقدرا، يعني هو لم يقصد خلقها ولم يرد وجودها ولكنها وجدت، فهذا باطل، لأنه لا يقع شيء في الكون بغير إرادة الله الكونية. وأما الشيء المخالف لإرادته الشرعية كالكفر والفسق والظلم، فهذا يقع في الكون وهو مع ذلك مخلوق لله بمقتضى الإرادة الكونية. فالإشكال في عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية التي تعرف من الأمر والنهي، وهذا هو مقتضى جواب المصنف هنا رحمه الله. الآن مؤاخذ الشيخ سلمك الله شيخ على كلام المعتزلة واضح، مؤاخذ الوارد على كلام أهل الاعتزال واضحة، بس الإشكال الوارد على كلام الفلاسفة، حتى كلام الفلاسفة يقولون إنها، يقولون هم قولك هذا يشبه قول الفلاسفة، يعني إذا قلت هذا الكلام كأنها قولك يشبه قول الفلاسفة إن الخير هو الذي خلقه الله وخلق الناس لأجله ولم يخلق وأنه لم يخلق لأجل الشر وإن كان واقعا به، يعني لم هو نفسه تقريبا ظاهر مذهب المعتزلة أن الشر غير مخلوق لله، والفلاسفة طبعا يؤمنون بتعدد آلهة وأن هناك إله للخير وإله للشر بعضهم، فيقولون الله الذي يستحق العبادة هو إله الخير وأما إله الشر فلا. نعم، فهذا تشبيه فقط، مجرد يقول قولك هذا قد يشبه قولهم، فبعض الناس ربما ينفر منه، أو يشبه قول المعتزلة إن الشرور والمفاسد غير مقصودة لله وغير مقصودة الوقوع، يعني الله ما قصد وقوعها ولكنها وقعت من غير يعني تقديره وإرادته، والسبب هو هذا الإشكال في عدم تقسيم الإرادة عند الجميع. نعم، فالجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو في القصد الخلقي التكويني وليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا في القصد التشريعي، وقد تبين الفرق بينهما في موضعه من كتاب الأوامر والنواهي. أي لما كان كلامهم في القصد التكويني أنكرناه، قلنا بلى هي مقصودة له كونا وقدرا ومقدرة، وهو يعلم أنها ستقع وهو خالقها، لكن لحكمة. نعم، ومعلوم أن الشريعة وضعت لمصالح الخلق بإطلاق حسب ما تبين في موضعه، فكل ما شرع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة فغير مقصود فيها ما يناقض ذلك، وإن كان واقعا في الوجود فبالقدرة القديمة وعن الإرادة القديمة لا يعزب عن علم القدرة القديمة والإرادة القديمة، يقصد بها الكونية القدرية، يعني التي قدرها الله قبل الخلق، وهو يريد أن تقع هذه، لكنه هي خلاف محبوباته ومطلوباته الشرعية. نعم. وإن كان واقعا في الوجود فبالقدرة القديمة وعن الإرادة القديمة لا يعزب عن علم الله وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله في الأرض ولا في السماء، وحكم التشريع أمر آخر له نظر وترتيب آخر على حسب ما وضعه، والأمر والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع أو عدم الوقوع، وإنما هذا قول المعتزلة. لا يستلزمان إرادة الوقوع الكونية، لكنهما يستلزمان إرادة الوقوع الشرعية، هذا لا بد منه، يعني لا نقول إن الأمر والنهي لا يستلزم إرادة الوقوع، بل الأصوليون يقولون باتفاق هي تستلزم إرادة وقوع المأمور به، ويقصدون بها الإرادة الشرعية، لكن النفي هنا ينصب على إرادة الإرادة الكونية القدرية، فهو لا يلزم من أمر الله بالشيء أن يريده كونا وقدرا، لأنه لو أراده كونا وقدرا لوقع حتما، وحينما يكون واقع حتما ما يكون عليه ثواب وعقاب، الأشياء التي يعني يتحتم على الإنسان يفعلها، وإنما الأمر والنهي يستلزمان إرادة الوقوع شرعا ولا يستلزمان إرادة الوقوع القدري، فقد يقعان وقد لا يقعان، فما يقع منهما نقول هذا أراده الله كونا وقدرا كما أراده شرعا، وما لم يقع نقول الله أراده شرعا ولم يرده كونا وقدرا، فانحلت أمور كثيرة بمقتضى تقسيم الإرادة إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، فالأمر والنهي هما علامتا الإرادة الشرعية، فهو مراد شرعا ولا يلزم منهما تطابق الإرادة الكونية القدرية مع الإرادة الشرعية، ولهذا لابد من يقيد لا يستلزمان إرادة الوقوع كونا وقدرا، أما إرادة الوقوع شرعا فهما يستلزمانه، ولهذا في الخلاف في مسألة الأمر هل يقتضي الإرادة أو لا يقتضيها، السبب فيه عدم التقسيم، إذا قسمنا انحل الإشكال، فتجد المعتزلي يقول الأمر لا يستلزم الإرادة. لماذا؟ لأنه ينظر إلى الإرادة الشرعية، لا يستلزم الإرادة الشرعية. والأشعري يقول الأمر يستلزم الإرادة لأنه ينظر إلى الإرادة الكونية القدرية. فلو قسموا، لأن كلا الفريقين أخطأ في عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فلو قسموها إلى كونية وقدرية لنحل الإشكال. نعم. قال وإنما هذا قول المعتزلة وبطلانه مذكور في علم الكلام، فالقصد التشريعي شيء والقصد الخلقي شيء آخر، لا ملازمة بينهما. كلام جميل هذا. نعم. نعم. قال فصل وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد بحيث لو انفردت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع ففي ذلك نظر، ولا بد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول الله، مثاله أكل الميتة للمضطر وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا وقتل القاتل وقطع القاطع، وبالجملة العقوبات والحدود للزجر وقطع اليد المتآكلة وقلع الضرس الوجعة والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك للتداوي وما أشبه ذلك من الأمور التي لو انفردت عما غلب عليها لكان النهي عنها متوجها، وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة فلا يخلو أن تتساوى الجهتان أو تترجح إحداهما على الأخرى، فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخر إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة، ولعل هذا غير واقع في الشريعة. يعني وجود التساوي بين الأدلة إلى الأبد هذا أنكره كثير من العلماء وقالوا ما فيه مسألة تختلف فيها الأدلة وتتساوى ولا أحد من الأمة يعرف رجحان أحد الدليلين على الآخر، وهو منسوب أيضا للإمام أحمد. وبعضهم افترضوا المسألة أنها يمكن أن تقع وأنه تتساوى الدليلان ولا يعرف الراجح منهما، ثم فرضوا ما الذي يجب على المكلف بعد ذلك إذا تساوى الدليلان، أو ما الذي يجب على المجتهد. فقال بعضهم يتوقف، وقال بعضهم يتخير، وقال بعضهم يأخذ بالأشد، وقال بعضهم يأخذ بالأخف، ولهم أقوال في هذه المسألة. فالمصنف يميل إلى أن هذا ما له وجود في الشريعة. نعم. قال ولعل هذا غير واقع في الشريعة، وإن فرض وقوعه فلا ترجيح إلا بالتشهي من غير دليل، وذلك في الشرعيات باطل باتفاق. نعم. وإذا انعدم الترجيح يمكن أن يعاد إلى الأصل، إذا انعدم ترجيح أحد الجانبين على الآخر يمكن أن يعاد إلى الأصل أيضا، هل الأصل في مثل هذا الإباحة أو الأصل فيه التحريم. نعم. وأما أن قصد الشارع متعلق بالطرفين معا، طرف الإقدام وطرف الإحجام، فغير صحيح لأنه تكليف ما لا يطاق، إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه معا، ولا يكون أيضا القصد غير متعلق بواحد منهما، إذ قد فرضنا أن توارد الأمر والنهي معا وهما علمان على القصد على الجملة. يمكن أن هنا زائدة، إذ فرضنا توارد الأمر والنهي معا، يعني الفرض الذي نتكلم فيه توارد الأمر والنهي معا، ولكن لو زاد أن فلا بأس، وأنه قد توارد. نعم. إذ قد فرضنا توارد الأمر والنهي معا وهما علمان على القصد على الجملة حسب ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء، فلم يبق إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرى، ولم يتعين ذلك للمكلف فلا بد من التوقف. توقف من جهة الدليلين، ثم قد يقال يرجع إلى الأصل، فهل الأصل الإباحة أو الأصل المنع في مثل هذا العمل. نعم. هو كله يفترضون أنه لا توجد مرجحات، يفترضون أنه لا توجد مرجحات، لكن الأصل باقي، ما في شيء ما له أصل، يبقى سيبقى هذا ما فيه، وهذا مرجح. نعم. وهو مرجح. نعم. وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال إن قصد الشريعة متعلق بالجهة الراجحة، أعني في نظر المجتهد، وغير متعلق بالجهة الأخرى. فيمكن أن يقال إن قصد الشارع متعلق بالجهة الراجحة، أعني في نظر المجتهد، وغير متعلق بالجهة الأخرى. فيها احتمال أن الشيخ دراز يقول لعل صوابها غير متعلق، يعني وليس متعلقة. أما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال أن قصد الشارع غير متعلق بالجهة الأخرى، إذا كان الأخرى التي المرجوحة، يعني إن ترجحت إحدى الجهتين فعلى الأخرى فيمكن أن يقال أن قصد الشارع غير متعلق بالجهة الأخرى يعني المرجوحة، إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح. نعم. زادها من بالجهة الراجحة المرجوحة. يقول أما إن ترجحت إحدى الجهتين، إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال إن قصد الشارع متعلق بالجهة الأخرى، يعني إذا أردنا بالجهة الأخرى هي الراجحة فسليم. طيب ما في إشكال، هذا زيادة عندكم، هذه ما في إشكال، هاي ما في صار عندكم زيادة، هذه ما في إشكال. مفسر الموضوع المقصود غير متعلق. لا إذا هذا اللي عندي أنا دراز شيخ سلمكم الله يا شيخ، لأن هذه العبارة ليست موجودة في نسخة، هي الزيادة هذه غير موجودة، وأنا عندي نسخة ما هي موجودة فيه. لكن مع الزيادة مستقيم الكلام. طيب أعد اقرأها مع الزيادة. قال وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال إن قصد الشريعة متعلق بالجهة الراجحة، أعني الراجحة نظر... نعم هذه حلت الإشكال معنا. نعم أعني ماشي. في نظر المجتهد وغير متعلق من الجهة الأخرى، أي إذ لو كان متعلقا من الجهة الأخرى لما صح الترجيح، ولكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان فيجب التوقف، وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح. نعم. ويمكن أن يقال إن الجهتين معا عند المجتهد معتبرتان، إذ كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع، ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه مقصود للشارع لا بما هو مقصوده في نفس الأمر، فالراجحة وإن ترجحت لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع، إلا أن هذا الإمكان مطرح في التكليف إلا عند تساوي الجهتين، وغير مطرح في النظر. ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ، والإمكان الأول جار على طريقة المصوبين، والثاني جار على طريقة المخطئين. نعم. يعني عندنا يقول فالراجحة وإن ترجحت لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع، يبقى احتمال يعني. نعم. إلا أن هذا الإمكان مطرح في التكليف، يعني في التكليف لا ينظر إليه إلا عند تساوي الجهتين، وغير مطرح في النظر، يعني هو في النظر باقي. قال ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ، وهي أنهم في بعض المواضع تساوت فيها الجهة، يعني نعم يراعون أو يأخذون بالجهة التي كانت مرجوحة في بعض المواضع لكونها أرفق بالمكلف، ولكون ما يترتب على العمل بالجهة الراجحة في السعة في هذا المكان، يعني الجهة الراجحة في السعة لو طردناها في مثل هذه الصورة التي فيها حرج لزم على المكلف لوازم هي أكبر مما يستحق أن يعاقب به أو يؤاخذ به، وهذا ذكره في موضع سابق كما تعرفون عند إشارته أيضا إلى مسألة مراعاة الخلاف عند بعض العلماء، وقال إنهم راعوا لأجل أنهم لو طردوا القاعدة عليه أو طردوا الحكم الراجح أو طردوا ما يقتضيه القول الراجح لكان ما يترتب عليه أكبر مما اقترفه من ذنب، كإبطال مثلا صلاته أو إبطال عمله كله، وهو العمل الذي عمله أخف من أن يصل به الأمر إلى ذلك. يعني يقول عندما يؤخذ بالجهة المرجوحة، عندما يؤخذ بالجهة المرجوح أو بالجانب المرجوح في موضع لعلاج قضية آنية أو لحل مشكلة، هذا يسمى مراعاة الخلاف. إلا يقول إلا أن هذا الإمكان مطرح في التكليف إلا عند تساوي الجهتين وغير مطرح في النظر. في التكليف يقول هو غير منظور إليه عند التساوي، لكن في النظر يبقى. ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة، يمكن أن يراعوا الخلاف عند وجود حاجة مثلا لذلك حتى مع تساوي الجهتين، لأنهم من باب أولى إذا كانوا يأخذون بالمرجوح في مقابل الراجح أنهم يأخذون بأحد المتساويين عند التساوي لأجل هذه العلة قاعدة. أو لأجل مراعاة حال السائل في بعض الصور. نعم. والإمكان الأول، والإمكان الأول يقول جار على طريقة المصوبين في مع التساوي عند المصوبين، يقول نخيره يأخذ بهذه أو بتلك. فالمصوبة يقولون ليس لله حكم في المواضع الاجتهاد، وإنما الحكم يتبع رأي المجتهد. قالوا طيب وإذا كان المجتهد قد توقف الرأيان عنده سواء، قالوا يأخذ بأي منهما، لكن حينما يأخذ به ينوي أنه أخذ به لأجل هذا الدليل ويشترط عليه الباقلاني، لأن الباقلاني من القائلين بهذه القضية، فلما بالتخيير وبالتصويب. فلما قيل له كيف تخير المجتهد أن يأخذ إما بالإباحة أو بالتحريم، في عاقل يختار أن الشيء حرام عليه؟ سيختار أنه مباح حتى ولو لم يفعله، حتى لا يأثم إذا اضطر إلى فعل. قال لا، هو عليه أن يختار أحد الدليلين فيعمل به بمقتضى الدليل، فهو اختياره ليس تشهيا، وإنما يختار أحد الدليلين ويعمل به يعني مدى الحياة، ما عاد يرجع وينقضه مرة ثانية. فإذا عمل به مرة ليس له أن يعود ويعمل بالدليل الثاني مرة أخرى حتى ما يكون من باب التشهي. قال وأما على طريقة المصوبين، والثاني يقول اللي هو القول بمراعاة الخلاف جار على طريقة المخطئين. المخطئين الذين يكون مصيب واحد ليس لهم طريق إلى حل مثل هذه المشكلات حينما يتساوى الدليلان إلا بأن يلجأوا إلى مسألة مراعاة الخلاف، فيقولون نأخذ بالقول الثاني وإن كنا لا نرى رجحانه، لكن نأخذ به لحل مثل هذه القضية. والواقع أنهم يرون رجحانه في هذه المسألة، هذا هو الواقع، أنهم أخذوا بما هو راجح عندهم في هذه المسألة. فلو كان ما يرى رجحانه حتى في هذه الصورة ما صح له أن يفتي به، فهو يرى رجحانه في هذه الصورة مع أنه في غيرها من الصور إما متساوي الطرفين أو مرجوح. لا مطلقا، مراعاة الخلاف مطلقا ما لها تحديد، يعني إذا اختلفوا على قولين بين الإيجاب والندب وبين الإيجاب والتحريم فيقولون نراعي الخلاف هنا لحل مشكلة وحل معضلة. وأكبر سبب لها مثل ما ذكره فيما سبق وسيعيدها هو مرة أخرى، مسألة مراعاة الخلاف سيعيد الكلام فيها في موضع آخر سيأتي. يقول أكبر يعني سبب لها هو أنهم يرون أنه لو طردنا عليه القول بالرجحان وأجرينا عليه دليل رجحان هذا القول للحق به أذى كثيرا، وأصبح يعني ما ناله من العقوبة أعظم مما اقترفه من الذنب. نعم. فلهذا يقول نعدل عن هذا القول ونأخذ بغيره. وغالبا هذا في ما يكون في أتباع المذاهب الملتزمين بمذهب إمام معين، فيقولون نحن لا نتركه أبدا ولا يجوز لنا تركه، لكنهم قد يأخذون بقول آخر في مواضع قليلة وهو قد حكى شيئا منها، بعضه حكاه على سبيل يعني الاعتراض على الفاعل وعلى سبيل المذمة والملامة كما حكي عن ابن لبابة، وبعضه حكاه على سبيل الإباحة والجواز ووجود الحل للسائل، يعني مثل ما حكى عن ابن بهلول أنه جاءه سائل وقال أني حلفت بالطلاق على أمر معين كذا بالطلاق ثلاثا، فقال مالك يرى أنك تحنث، فتردد عليه المرة الثانية فقال مالك يرى أنك تحنث، ثم تردد المرة الثالثة قال مالك يرى أنك تحنث، في المرة الرابعة رآه يعني الرجل شق عليه الأمر وعرف أنه واقع في مشكلة، فقال والله ما أنصفنا الناس ولا عاملناهم كما نعامل أنفسنا، إذا وقعت لنا مشكلة طلبنا لها المخارج، وإذا وقع فيها العوام قلنا قال مالك. ثم قال للسائل الحسن يقول لا يحنث، فقال السائل الله أكبر قل لده الحسن، فذهب وعمل بقول الحسن أنه لا يحنث واستبقى زوجته. نعم. قال رحمه الله: وعلى كل تقدير فالذي تلخص من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة لاعتبار شرعا عند اجتماعها مع الجهة الراجحة، إذ لو كانت مقصودة للشارع لاجتمع الأمر والنهي معا على الفعل الواحد فكان تكليفا بما لا يطاق. وكذلك يكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلها سواء علينا أقلنا إن كل مجتهد مصيب أم لا، فلا فرق إذن بين ما كان من الجهات المرجوحة جارية على الاعتياد أو خارجا عنه، فالقياس مستمر والبرهان مطلق في القسمين، وذلك ما أردنا بيانه. يعني البرهان الذي أقمناه. نعم. فإن قيل أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني، فإن مقاصد الشارع تنقسم إلى ذينك الضربين، فالجواب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول، فإذا ناقضه لم يكن مقصودا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، وهذا مذكور في موضعه من هذا الكتاب، وبالله التوفيق. نعم. هذه المسألة السادسة. مقصود بالقصد الثاني أن تكون على سبيل التبع يعني؟ نعم. لا غير مقصودة، يقول إذا كانت مناقضة، إذا كان القصد الثاني يناقض القصد الأول ما يقال أنه مقصود بالقصد الثاني. أيه. فالمذكور هنا يقول فيه مناقضة، لكن القصد الثاني يكون تبعيا وليس مناقضا، خادما له أو على الأقل لا يتصادم معه، لا يتضاد معه، والغالب أن يكون تابعا له وخادما، هذه هي الدلالة التبعية. المسألة السادسة يعني خلاصتها يقول إن المصالح والمفاسد منها دنيوية وأخروية، وتقدم الكلام عن الدنيوية فاقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية وقسمها إلى قسمين أيضا، وقال إنها أيضا المرجع فيها إلى ما ذكره سابقا. نعم. قال رحمه الله: المسألة السادسة: لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين دنيوية وأخروية، وتقدم الكلام على الدنيوية اقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية، فنقول إنها على ضربين: أحدهما أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر، كنعيم أهل الجنان وعذاب أهل الخلود في النيران أعاذنا الله من النار وأدخلنا الجنة برحمته. آمين. والثاني أن تكون ممتزجة، وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحدين في حال كونه في النار خاصة، فإذا أدخل الجنة برحمة الله رجع إلى القسم الأول، وهذا كله حسب ما جاء في الشريعة، إذ ليس للعقل في الأمور الأخروية مجال، وإنما تتلقى أحكامها من السمع. أما كون هذا القسم الثاني ممتزجا فظاهر، لأن النار لا تنال منهم مواضع السجود ولا محل الإيمان، وتلك مصلحة ظاهرة. وأيضا فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم، وأعمالهم لم تتمحض للشر خاصة، فلا تأخذهم النار أخذ من لا خير في عمله على حال، وهذا كاف في حصول المصلحة الناشئة عن الإيمان والأعمال الصالحة. ثم الرجاء المعلق بقلب المؤمن راحة ما حاصلة له مع التعذيب، فهي تنفس عنه من كرب النار، إلى غير ذلك من الأمور الجزئية الآتية في الشريعة من استقرأها ألفاها. يعني من كان قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو معه الإيمان بالله جل وعلا ومعه كلمة التوحيد وحققها على الوجه المطلوب، فإنه وإن أدخل النار فإن له أملا في دخول الجنة وفي وعد الله الذي لا يخلف، ولذلك فهو اجتمع عليه حال كونه في النار ليمحص، اجتمع عليه مفسدة النار ومصلحة يأمل الوصول إليها، ولذلك هذه الحالة هي التي يمتزج فيها المصلحة والمفسدة بالنسبة للأمور الأخروية. وأما من هو من أهل النار مخلد فيها فهذا في مفسدة لا مصلحة فيها، وأما من هو في الجنة مباشرة من غير تمحيص ومن غير عذاب فهذا أيضا في مصلحة خالصة لا يخالطها مفسدة. نعم. أي الوجود الأخروي هنا، هذا في الوجود الأخروي، لا لا هذه في الوجود لكنه وجود من نوع آخر، وجود أخروي. نعم. الأولى في الوجود الدنيوي وهذه في الوجود الأخروي. نعم. قال: وأما كون الأول محض فيدل عليه من الشريعة أدلة كثيرة، كقوله تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وقوله: لا يموت فيها ولا يحيا، وهو أشد ما هنالك إلى سائر ما يدل على الإبعاد من الرحمة. وفي الجنة آيات أخر وأحاديث تدل على أن لا عذاب ولا مشقة ولا مفسدة، كقوله: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين، إلى قوله: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقوله: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وقد بيّن ذلك ربنا بقوله: في الجنة أنت رحمتي وفي النار أنت عذابي، فسمى هذه بالرحمة مبالغة وهذه بالعذاب مبالغة. فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد ثبت أن في النار دركات بعضها أشد من بعض، كما أنه جاء في الجنة أن فيها درجات بعضها فوق بعض، وجاء في بعض أهل النار أنه في ضحضاح مع أنه من المخلدين، وجاء أن في الجنة من يحرم بعض نعيمها كالذي يموت مدمن خمر ولم يتب منها، وإذا كانت دركات الجحيم أعاذنا الله منها بعضها أشد، فالذي دون الأشد أخف من الأشد، والخفة مما يقتضيه وصف الرحمة التي تحصل مصلحة ما. وأيضا فالقدر الذي وصل إليه العذاب من نسبة إلى ما يتوهم فوقه خفيف، كما أنه شديد بالنسبة إلى ما هو دونه. وإذا تصورت الخفة ولو بنسبة ما فهي مصلحة في ضمن مفسدة العذاب، كما أن درجات الجنة كذلك في الطرف الآخر، فإن الجزاء على قدر العمل، وإذا كان عمل الطاعة قليلا بسبب كثرة المخالفة كان الجزاء على تلك النسبة. ومعلوم أن رتبة آخر من يدخل الجنة ليس كرتبة من لم يعص الله تعالى ودأب على الطاعات عمره، وإنما ذلك لأجل عمل الأول السببي، فكان جزاؤه على الطاعة في الآخرة نعيما كدره عليه كثرة المخالفة. وهذا معنى ممازجة المفسدة، فإذا كان كذلك فالقسمان معا قسم واحد. نعم، يعني كأنه يورد اعتراض عليه ومفحواه واضحة، يقول أن النار دركات والجنة درجات، فإذا كانت النار دركات فالذي في أقلها إيلاما هذا مصلحة. عنده شيء من المصلحة، حصل له شيء من المصلحة أنه سلم ممن من ما وقع فيه الذي في أسفل الدركات، وكذلك الجنة الذي في يعني منزلة وضيعة فيها فاته شيء من المصالح، فقد يتألم ويكون هذا مفسد بالنسبة له. وسيشرح المصنف أن هذا غير صحيح، وأن الذي في عذاب في النار مخلد في النار لا مصلحة له أبدا ولا يحس بشيء من الراحة، والذي في الجنة وإن كان في درجة أقل من غيره إلا أنه لا يشعر بشيء من الغبن ولا بشيء من الألم ولا المفسدة. هو سيشرح مثل هذا ويدلل عليه. نعم. قال: فالجواب أنه لا يصح في المنقول البتة أن تكون الجنة ممتزجة، يعني فيما هذه أمور غيبية والمستند فيها هو إلى النقل، فنحتكم إلى النقل. هل الذين في يعني درجات أقل في الجنة يشعرون بغبن وألم وحسرة لأنهم ما أدركوا ما أدركه غيرهم؟ هذا يقول غير موجود أبدا، وليس كذا، يعني لم يدل عليه دليل شرعي. نعم. ولولا أن فيها مفسدة ما بوجه من الوجوه هذا مقتضى نقل الشريعة. نعم، العقل لا يحيل ذلك، فإن أحوال الآخرة ليست جارية على مقتضيات العقول، كما أنه لا يصح. إذن العقل لا مدخل له، العقل ما يحيله ولا يوجبه ولا يعني يقول إنه موجود، فالعقل لا مدخل له في أمور الآخرة، والنصوص لا تدل على ذلك. نعم. كما أنه لا يصح أن يقال في النار إن فيها للمخلدين رحمة تقتضي مصلحة ما، ولذلك قال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فلا حالة هنالك يستريحون إليها وإن قلت، كيف وهي دار العذاب عياذا بالله منها. وما جاء في حرمان الخمر فذلك راجع إلى معنى المراتب، فلا يجد من يحرمها ألما بفقدها كما لا يجد الجميع ألما بفقد شهوة الولد. يعني كون من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة ما يتحسر عليها في الآخرة أنه ما شربها. نعم. كما لا يجد الجميع ألما بفقد الولد بفقد شهوة الولد. أما المخرج إلى الضحضاح فأمر خاص كشهادة خزيمة وعناق أبي بردة، ولا نقض بمثل هذا بمثل ذلك على الأصول الاستقرائية القطعية. نعم، يعني يقول الأصول القطعية المستقرأة من الشرع لا ينقضها صورة واحدة وردت مستثنة. نعم. غير أنه يجب النظر هنا في وجه تفاوت الدرجات والدركات لما ينبني على ذلك من الفوائد الفقهية لا من جهة أخرى. نعم. وذلك أن المراتب وإن تفاوتت لا يلزم من تفاوتها نقيض ولا ضد، ومعنى ذلك أنك إذا قلت فلان عالم فقد وصفته بالعلم وأطلقت ذلك عليه إطلاقا بحيث لا يستراب في حصول ذلك الوصف له على كماله، فإذا قلت وفلان فوقه في العلم فهذا الكلام يقتضي أن الثاني حاز رتبة في العلم فوق رتبة الأول، ولا يقتضي أن الأول متصف بالجهل ولو على وجه ما. فكذلك إذا قلت مرتبة الأنبياء في الجنة فوق مرتبة العلماء فلا يقتضي ذلك للعلماء نقصا من النعيم ولا غضا من المرتبة بحيث يداخله ضده، بل العلماء منعمون نعيما لا نقص فيه، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فوق ذلك في النعيم الذي لا نقص فيه. وكذلك القول في العذاب بالنسبة إلى المنافقين وغيرهم، كل في العذاب لا يداخله راحة، ولكن بعضهم أشد عذابا من بعض. ولأجل ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير دور الأنصار أجاب بما عليه الأمر في ترتيبهم في الخيرية بقوله: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير، رفعا لتوهم الضد، من حيث كانت أفعال التفضيل قد تستعمل على ذلك الوجه، كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ونحو ذلك. فلم يكن تفضيله عليه الصلاة والسلام بعض دور الأنصار على بعض تنقيصا بالمفروض ولا قصد ذلك، ولو قصد ذلك لكان أقرب إلى الذم منه إلى المدح، وقد بين الحديث هذا المعنى المقرر، فإن في آخره فلحقنا سعد بن عبادة فقال ألم ترى فلحقنا سعد بن عبادة فقال ألم ترى أن نبي الله خير الأنصار فجعلنا خيرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار. لكن التقديم في الترتيب يقتضي رفع المزية ولا يقتضي اتصاف المؤخر بالضد لا قليلا ولا كثيرا. وكذلك يجري حكم التفضيل بين الأشخاص وبين الأنواع وبين الصفات، وقد قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وحاصل هذا أن ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع لا يمكن، وإنما يكون بالنسبة إلى ما يمتاز به بعض الأشخاص من الخواص والأوصاف الخارجة عن حقيقة ذلك النوع. وهذا معنى حسن جدا، من تحققه هانت عليه معضلات ومشكلات في فهم الشريعة كالتفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وزيادة الإيمان ونقصانه وغير ذلك من الفروع الفقهية والمعاني الشرعية التي زلت بسبب الجهل بها أقدام كثير من الناس، وبالله التوفيق. يعني مراده أنه إذا عرفنا أن الاستواء فيما تصدق به حقيقة الاسم، الاستواء فيه لا يلزم منه بعد ذلك إن وقع التفاوت نقص لمن وجدت فيه الحقيقة كاملة. فمن وصف بالرسالة لا يقال إن فيه نقصا من جانب، لأنه قيل إن فلان أفضل منه، النبي الفلاني أفضل منه، فهذا لا يدل على نقص في المفضول، لأنه قد استوفى القدر الذي لا بد منه لإطلاق الحقيقة، وهذا لا يعني لا يمكن أن يكون معه نقص في النبي. قال وكذلك في زيادة الإيمان ونقصانه، فمن تحقق في قلبه الإيمان فهو ناج إن شاء الله وهو من أهل الجنة، وإن قلنا إن غيره أكثر إيمانا منه أو أقوى إيمانا منه فهذا ليس تنقيصا منه ولا يعني ذما له، وإنما هو زيادة حصل عليها الآخر، وهذه الزيادة لا يلزم منها عيب المزيد عليه، لأن كل منهما قد تحقق له مسمى الإيمان. يعني هي محاولة من المصنف لتصحيح القاعدة التي ذكرها، وهي لا يترتب عليها كبير يعني أمر، خاصة في ما يتعلق بالأمور الأخروية، أما الأولى فهي مهمة، أما فيما يتعلق بالأمر الآخرة فلا يترتب على يعني الخلاف فيها أو الاعتراض وجوابه فيها كبير فائدة. صحيح. هو ما قرر وإنما قال هذه نستفيد منها في مسألة التقرير التفضيل الحق بأمر الأمور الخارجة عن ماهية الإيمان، هذا إشكال، يجعلها أوصاف زائدة عن حقيقة الإيمان. نعم. يجعلها أوصاف زائدة عن الحقيقة. نعم. هو كان القصد ليس هذا، قصده هو أنه لا ينسب إلى من دخل الجنة أن وكان في درجة أقل أنه يتحسر، أو وقد ورد النص أنه لا غبن ولا يشعر بغبن ولا حسرة ولا ندم بعد دخول الجنة، وإنما المقصود ببيان درجاتها أن يسعى الإنسان في دنياه ويعمل ليصل إلى الدرجة العليا، حتى إذا انخفض عنها فهو في الدرجة التي بعدها أو التي بعدها، المهم أن لا يكون مع الفريق الآخر. نعم. وأما زيادة الإيمان ونقصانه فهو حاول أن يقول أنه يمكن يستفاد منها هناك فقط، وإلا ما قررها هنا في المقام هذا، لكن يبدو أنه يريد ما ذكرت. هذا يعني التفاضل بين أهل الإيمان ليس بالنظر إلى ذات الإيمان. لا، بس هذا مفيد لنا من أن جهة أنها الحقيقة موجودة كاملة في كل مؤمن، أنها ما سلبت عنه، أنه لا تسلب عنه، هذا صحيح الأصل. نعم. أن الحقيقة يقول يعني المؤمن الناقص الإيمان موجودة في حقيقة الإيمان، ونحن لا ننفي عن حقيقة الإيمان كما يقول الخوارج مثلا، ونقول أنه قد كفر لأنه ترك الواجب الفلاني أو ترك الفعل الفلاني، وحقيقة الإيمان موجودة فيها، القدر الذي لا بد منه لتحقيق الإيمان موجود فيه، إذا أطلق عليه أنه مؤمن لا بد أن يكون موجودا فيه. ما زاد عن ذلك لا يقال أنه لا يضره، لا، هذا نحن نقول يعني أو لا ينقصه شيء، نقول كان ينبغي أن يسعى لاستكماله. نعم. فليس المؤمن القوي كالمؤمن الضعيف الإيمان، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه كل خير، فالقدر الذي به يحصل اسم الإيمان موجود مثلا فيه، وهذا وحده كافي لنجاته، لكن الزيادة فيه مطلوبة ليطمئن من أنه لن ينزل إلى عن هذه الدرجة إلى درجة الفسق الذي يعني سيؤدي إلى أنه لا يدخل الجنة إلا بعد تمحيص وبعد عذاب وبعد نعم. فهو ليس صريحا فيما يعني في أنه يقول ينكر مثلا زيادة الإيمان ونقصانه، بل هو فيه صراحة بأنه يقر بزيادة الإيمان ونقصانه، لكن يقول أنه ما زاد ليس شيئا، يعني القدر الذي يحصل به الاسم حاصل للمسلم، فإذا نقص من عمله شيء لا ينقص الحقيقة، بمعنى لا يسلب عنها الاسم. هذه مسألة أخرى، قضية دخول الأعمال يعني وخروجها مسألة أخرى، لكن مسألة الزيادة والنقصان هو يوافق عليها. حتى الحقيقة يا شيخ. الزيادة بالثمرة. أي نفس الإيمان فهو كأنه يقرر أن أصل أو حقيقة الإيمان ما كان داخلا في الحقيقة فهو واحد. أي هذا يبدو أن وجهة نظر الحنفية مثلا وغيرهم الذين قالوا الإيمان ما يزيد وينقص، هي حقيقة واحدة. الناس في أصله سواء في حقيقة واحدة، هو أراد أن يوفق وقال لا، الحقيقة القدر الذي تحصل به الاسم واحد، وما زاد عن هذا فيه التفاوت، ما زاد عن هو الذي فيه التفاوت. نعم. المسألة السابعة هذه يعني عبارة عن قاعدة لخص فيها ما سبق أو قرر فيها أن يعني إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية فإن هذا لا يختل نظامه لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء أبدا، يعني سواء فيما يتعلق بالضروريات والحاجيات والتحسينيات فإنها موجودة في الشريعة على ما يحفظ المصالح الأخروية والدنيوية ولا يختل منها شيء، بل قال سواء جاءت بصيغة الكلية وصيغة العموم أو جاءت بصيغة الجزئية، حتى لو جاءت الأدلة الدالة على قصد الشارع للمصالح جزئية فهي أيضا ينبغي أن تفهم في إطارها العام الكلي وتعمم، يعني حتى لو خوطب بها شخص معين فينبغي أن ترفع إلى أنها خطاب للأمة جميعا كلية. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله هنا. نعم. قال رحمه الله: المسألة السابعة، إذا ثبت أن الشارع قصد بتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية فذلك على وجه لا يختل لها به نظام لا بحسب هي تصلح بإذن وتصلح بإذا. نعم. يعني إذا للتحقيق أنها محققة، إذا ثبت وقد ثبت. نعم. يعني ليست شرطية، ليست تعليقا عليها. نعم. يعني حيث قد ثبت. نعم. قال: فذلك على وجه لا يختل لها به نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تنحل أحكامها لم يكن التشريع موضوعا لها، إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن الشريعة قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف، يعني الضروريات مصالح بإطلاق وكذلك الحاجيات والتحسينيات. نعم. قال: فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال، وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله. وأيضا فسيأتي بيان أن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة لا تختص على الجملة. الثلاثة يقصد الضروريات والحاجيات والتحسينيات. نعم. قال: لا تختص على الجملة، وإن تنزلت إلى الجزئيات فعلى وجه كلي، وإن خصت بعضا فعلى نظر الكلي. يعني لو جاءت بصيغ مخصوصة، جاءت في لسان الشرع بصيغة خاصة، فتحمل على أنها عامة وكلية، مثل ما قال في الأدلة وما سيأتي كلامه في الأدلة، إن الأدلة الشرعية كلية عامة حتى وإن جاءت بلفظ الخصوص. نعم. كما أنها إن كانت كلية فليدخل تحتها الجزئيات، فالنظر الكلي فيها منزل للجزئيات، وتنزله للجزئيات لا يخرم كونه كليا، وهذا المعنى إذا ثبت دل على كمال النظام في التشريع، وكمال النظام فيه يأبى أن ينخرم ما وضع له وهو المصالح. ما وضع له يعني ما وضع من أجله. نعم. قال: المسألة الثامنة: المصالح المجتلبة شرعا. هذه مهمة جدا، القاعدة هذه مهمة جدا، وتحتاج إلى يعني اهتمام الدارسين والباحثين في المقاصد، وذلك لأن بعض من يعني يميلون إلى تبسيط الأمور وإطلاق الشهوات يتخذون المقاصد مطية، ويقولون الحمد لله المقاصد الشارع، وتجد كل كلام عن المقاصد، حتى إن بعض يعني الطيبين الغيورين قالوا المقاصد هذه لا تأتون بها، هذه ما هدم الدين إلا المقاصد. والحقيقة ليس كذلك، المقاصد لا تهدم الدين، المقاصد الحقيقية التي تضبط بضوابط الشرع هذه مما يقيم الدين ويضمن كماله واستمراره وصلاحيته لكل زمان ومكان. والجمود على النصوص الجزئية هذا يؤدي إلى الطعن في الإسلام وتخلي الناس عنه والتشكيك فيه، لكن هذه القاعدة هي مهمة في ضبط ما هي المقاصد أو ما هي المصالح والمفاسد التي قصد الشرع إلى جلبها بالنسبة للمصالح، ما هي المصالح التي قصد الشرع جلبها، وما هي المفاسد التي قصد الشرع دفعها. فالمصنف رحمه الله قعد هذه القاعدة الجميلة المهمة، فقال: المصالح المجتلبة شرعاً، يعني المصالح التي قصد الشرع جلبها وتحقيقها، والمفاسد المستدفعة التي قصد الشارع دفعها، كيف تعتبر؟ قال: إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، فهي إذن ليست مبنية على الشهوات والتشهي وإطلاق رغبات النفوس، وإنما هي محكومة بأن تقوم على عمارة الحياة الدنيا لأجل عمارة الحياة الأخرى، فما يخل بعمارة الحياة الآخرة لا يجوز أن يكون مقصوداً للشارع في الحياة الدنيا. وهذا فيه أيضاً رد على تتبع أهواء النفس وإطلاقها وزعم أنها هذه مقصودة للشارع، ولذلك المصنف قرر هذه القاعدة واستدل عليها، ثم فرع عليها بقوله: وإذا ثبت هذا انبنى عليه قواعد، فذكر قواعد أخرى تضبط بهذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثامنة: المصالح المجتلبة شرعا، والمفاسد المستدفعة، وإنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. والدليل على ذلك أمور، أحدها ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت. وقد قال ربنا سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والثاني ما تقدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع، كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك. الشيخ عبد الله الدرازي له اعتراض على الوجه الثاني، وقال يعني في قوله ما تقدم معناه من أن يعني الدليل الثاني ما تقدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع إلى آخر كلامه. الشيخ عبد الله الدراز يعني يعترض على هذا، يقول مجرد هذا ما يفيد بعدما اعتبر سابقا أن ما غلبت فيه جهة المنفعة فهو المصلحة، يعني كيف يستدل بهذا وقد قرر أن ما غلبت فيه المصلحة فهو المعتبر وما غلبت فيه المفسدة فهو المعتبر. وقد يقال أن مراد المصنف هنا وهو يعني لا يتناقض مع ما قاله هناك، فما قاله هناك هو في تقسيم المصالح الدنيوية أو في النظر إليها من حيث وقوعها، وما قاله هنا هو مقيد بالمصلحة المعتبرة في عرف الشرع وفي عادة الشرع، فلا يتناقض مع ما ذكر هناك، والله أعلم. قال هو فقط يقول ما تقدم من المنافع الحاصل المكلف مشوبة بالمضار، كما نقول في إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال عليها كان إحياؤها أولى. وهذا طبعا فيه إشارة إلى ترتيب المقاصد عند الشاطبي، وهو لم يعني يضع عنوانا لهذا، لكن هنا قدم مرتبة حفظ النفوس على مرتبة حفظ المال، وقدم مرتبة حفظ الدين على مرتبة حفظ المال وحفظ النفس. قال فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى ذلك إلى إماتتها يعني إماتة الأنفس، قال كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك، وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب إلى غير ذلك. قال ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا لا من حيث أهواء النفوس. يعني ما قرره سابقا هو لا يريد يعني أنه يجري هنا بإطلاق، وإنما قال مع هذا القيد، فهو أشار إلى أنها هذه القاعدة بمثابة التقييد، فليست العبرة بما غلبت منفعته الدنيوية، وإنما ما غلبت منفعته بهذا القيد، يعني بما يحقق مقصود الشارع وليس بما تهواه الأنفس فقط. فالذي قصده الشيخ هو يريده الإمام الشاطبي. نعم. قال رحمه الله: وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلا كان إحياء النفوس الكثيرة أولى، وكذلك إذا قلنا الأكل والشرب فيه إحياء النفوس وفيه منفعة ظاهرة، مع أن فيه من المشاق والآلام في تحصيله ابتداء وفي استعماله حالا وفي لوازمه وتوابعه انتهاء كثيرا، ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا لا من حيث أهواء النفوس، حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة، وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع، فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها وأولي الآخرة، بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك. يعني هنا يقول حتى العقلاء كانوا يتركون أهواء النفوس ليحققوا مقاصد دنيوية قبل أن يعرفوا الآخرة وقبل أن يفكروا فيها. يعني يقولون من أراد أن يعني يكون صاحب جاه ومال ويشار إليه بالبنان وله منزلة فلا ينبغي له أن يجعل النفس تتبع أهواءها. ولهذا قالوا من أدمن النوم سبقه القوم، يعني هذا من أمثالهم. وينتقدون على من يترك لنفسه هواها في أنه ينام متى شاء ويقوم متى شاء، ومثل هذا لا يمكن أن يكون جاها ولا مالا ولا منزلة رفيعة في المجتمع. وهذا أمر مشاهد ومجرب عند العقلاء، يقول قبل الشرع، هذا معنى قوله مع أنهم لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع. قال فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها، يعني لأجل الفوز في الدنيا أو للآخرة عند من يؤمن بالآخرة. اللي منهم يؤمن بالآخرة ينظر إلى القيم الكبرى وإلى ويحمل نفسه عليها وإن كانت شاقة ولا يتركها على هواها. فاتباع النفس هواها هذا يضع الإنسان ويخل ب يعني حياته وبآخرته. قال بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك، فتبذير المال ووضعه في غير موضعه هذا قد تميل إليه النفس، وهذا يعني قد يرى عموم الناس فيه مصلحة أنه لا أحد يراقبه يبذر المال، لكن هذا التبذير سيؤدي إلى ضياع ماله. ترك الإنسان هواه في أنه ينام متى شاء ويقوم متى شاء، هذا لن يعني من فعل هذا لن يحقق مقاصده الدنيوية ولا مقاصده الأخروية. طيب لعلنا نتوقف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.